جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين النعلين والخفين؟ النعلين هذه تلبسها ما تستر إلا أعلى القدم، والأصابع مكشوفة والكعب مكشوف، نعلين يعني مثل الشبشب يعني مكشوف القدم، لكن الخف يستر القدم تمسح عليه إذا توضأت، لأنه ساتر إلى الكعبين بعضها إلى الساقين، هذه تسمى الجزمة كذلك. نعم. يقول السائل: كيف يحرم الصغير؟ هل يلبس ملابس الإحرام؟ مثل الكبير، إما أن تتكفل به وتتكلف أو دعه، ريحه واسترح، لا تكلف نفسك ولا تكلف الصغير، دعه بثيابه ولا تحرم له، ولا سيما في هذه الزحامات، أخشى أنه ما يجيك من الأجر ما حصلك من الإثم والأذى والتعب لك وله. يقول السائل: من كان لا يستطيع أن يحلق بالموس لوجود التهابات في رأسه وحلق بالمكينة، هل ينال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا؟ لعله إن شاء الله إذا حلق على الصفر كما يقولون فهو قريب من حلاقة الموس، وهذا حد استطاعته أيضا إن شاء الله، لعله ما دام يسمى حلق ويفعل أقصى ما يكون، فنرجو إن شاء الله أن يكون كذلك والله أعلم. يقول السائل: قد يضطر المحرم لصيد ما يأكله خاصة إذا كان في البوادي بعيدا الحضر، هل يجوز له ذلك؟ وش يقول أعد؟ قل: قد يضطر المحرم للصيد لأنه لا يجد ما يأكله، فهل يجوز له ذلك؟ قتل الصيد المحرم حرام وأكل الصيد حرام، لكن لو اضطر اضطرارا حدام أن الله باح له الميتة عند الضرورة نعم، ولكن أيضا عليه أن يدفع الفدية إذا استطاع بعد ذلك، تكون دينا في ذمته فدية، كما قلنا كل شيء له فدية تخصه، يسأل أهل العلم: ولا قتل كذا وكذا فماذا علي؟ مش ضابط الاضطرار يكون اشتهى اللحم ويجد ما يأكل؟ إيش ضابط الاضطرار؟ يكون مشتهي اللحم ويجد غير اللحم. اي ما شاء الله، يعني هو فقط اشتهى اللحم لعله، لا اذا اشتهى اللحم احنا نشتهي انه يدفع الفدية. يقول السائل: هل من السنة ان يدعو لوالديه في السجود؟ نعم، ادعو لهم في السجود وفي الجلوس وفي أي كل مكان فيه دعاء، ادع الله لك ولهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.